أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم الإدراك ما علمنا ويا محكم السليم ويا فهمنا. قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وإذا أصاب أي وطئ السيد مسلما كان أو كافرا أمته ولو كانت حائضا أو محرما له أو مزوجة أو لم يصبها ولكن استدخلت ذكره أو ماءه المحترم فوضعت حيا أو ميتا أو ما يجب فيه غرة وهو ماء أي لحم تبين فيه شيء من خلق آدمي في بعض النسخ من خلق الآدميين لكل أحد أو لأهل الخبرة من النساء ويثبت بوضعها ما ذكر كونها مستولدة لسيدها وحينئذ حرم عليه بيعها مع بطلانه أيضا إلا من نفسها فلا يحرم ولا يبطل وحرم عليه أيضا رهنها وهبتها والوصية بها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطئ وبالإجارة والإعارة له أيضا أرش جناية عليها وعلى أولادها التابعين لها وقيمتها إذا قتلت وقيمته إذا قتلوا وتزويجها بغير إذنها إلا إن كان السيد كافرا وهي مسلمة فلا يزوجها. كل هذا أخذناه أيضا من الحاشية. وإذا مات السيد ولو بقتلها له عتقت من رأس ماله وكذا عتق أولادها قبل دفع الديون التي على السيد والوصايا التي أوصى بها وولدها أي المستولدة من غيره أي غير السيد بأن ولدت بعد استيلادها ولدا من زوج أو زنا بمنزلتها وحينئذ فالولد الذي ولدته للسيد يعتق بموته. وصلنا في الحاشية إلى قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله وإذا مات السيد أي قبلها وإذا مات السيد عتقت وإذا مات السيد عتقت المستولدة إذا مات سيدها الذي استولدها عتقت بموته. فقال المحشي أي قبلها وإذا مات السيد أي قبلها بخلاف ما إذا ماتت قبله. طبعا لو هي اللي ماتت قبله هي قلنا إلا أنها لا تباع ولا ينتقل ملك سيدها عنها فلا تعتق بمجرد الولادة لا تعتق إلا بموته. فإذا ماتت قبله ظلت أمة ولا تتحرر. طيب في احتمال ثالث إما يموت قبلها وإما تموت قبله وإما يموتان معا. احتمال الثالث أن يموت معا أو يشك. فقال فإذا مات معا احتمال الثالث أو شك في السبق والمعية احتمال الرابع فانظر كيف يكون الحكم. هكذا قال العلامة البرلوسي يعني الشيخ البرلوسي طرح الأفكار أو البدائل العقلية ولم يشر إلى حكم كل حالة من هذه الحالات أو هاتين الحالتين. وقد يقال كما قاله ابن قاسم الحكم العتق في الأولى هي مسألة المعية إذا مات معا بناء على ماذا؟ قال بناء على أن العلة تقارن المعلوم وعدم العتق في الثانية المسألة الثانية اللي هي مسألة الشك في السبق والمعية. لماذا؟ للشك في سبب الحرية. لماذا في هناك شك؟ قال لاحتمال موتها قبله والأصل دوام الرق. بمعنى مسألتان طرحهما البرلوسي من غير حب وأجاب عنه ابن قاسم الغزي فقال وقد يقال كما قال ابن قاسم. ابن قاسم من؟ العباد الغزي اللي هو صاحبنا ده شارح المد لكن ابن قاسم هنا يقصد به العباد. وقد يقال كما قاله ابن قاسم أي العبادي الحكم في العتق في الأولى اللي هي مسألة إذا مات معا. لماذا تعتق بموتها مع سيدها المستولد؟ قال بناء على أن العلة تقارن المعلول بناء على ان العلة تقارن المعلول، هل العلة تسبق المعلول ولا تقارنه؟ مذهبان عقليان عند اهل الكلام، هل العلة تقارن المعلول او تسبقه؟ العلة يعني السبب، المعلول يعني المسبب. هل العلة سابقة على المعلول؟ بينهما فاصل، علة ثم معلول، سبب ثم مسبب، ولا المذهب الآخر أنهما متقارنان، ليس هناك فاصل. العلة أو السبب متقدمة بالتأكيد على المعلول، لكن ليس هناك فاصل، ليس هناك فاصل، وإنما يقترنان في لحظة، هذه نهاية السبب وبداية المسبب، نهاية العلة وبداية المعلول في اقتران، ليس هناك فاصل. فبناء على هذا الاقتران، بناء على هذا الاقتران اللي هو مقارنة العلة المعلول والسبب المسبب، يبقى حصل الموت وحصل العتق معا في نفس الوقت. يبقى تعتق في السورة الأولى وهي سورة تحقق المعية، تحقق المعية احتمال. قال وقد يقال كما قال ابن قاسم الحكم العتق في الأولى بناء على أن العلة تقارن المعلول. شوف كده، لما الأب متى يسمى أبا؟ إذا ولد له، إذا ولد له يسمى أبا. الأب هو العلة والابن هو المعلول، فتراهما يأتيان معا، أنه ولد له فصار أبا وصار المعلول اللي هو الابن في نفس اللحظة، لا يسمى أبا إلا في نفس اللحظة التي سمي فيها المولود ابنا، فهي لحظة واحدة، لحظة واحدة. قبلها لم يكن يسمى أبا، وقبلها لم يكن هناك ابن، وإنما هي لحظة واحدة، لحظة خروج الولد من رحم الأم، هي التي أطلق على أبي اللي هو العلة، أطلق عليه أب وأطلق على المولود ابن، فهي فيها مقارنة، فيها مقارنة. وإن كان الأب أسبق في الوجود، وهو العلة هنا في هذا المثال، الأب أسبق في الوجود من الابن بالتأكيد، هذا لا شك فيه، لكنهما تقارنا في نفس اللحظة التي حصل فيها وجود الابن اللي هو المعلول أو المسبب. بناء على هذا، فمع تيقن المعية الحكم هو العتق. وقد يقال كما قال ابن قاسم الحكم العتق في الأولى بناء على أن العلة تقارن المعلول. طيب والثانية؟ قال وعدم العتق في الثانية اللي هو الشك، يا ترى قبل ولا بعد، يا ترى ماتت قبله ولا ماتت بعده. قال لا عتق. لماذا؟ للشك في سبب الحرية، سبب الحرية الموت بعده أو على الأقل معه، وهنا في شك. قال الشك لاحتمال موتها قبله، في احتمال انها ماتت قبله، يبقى في شك في سبب الحرية، والاصل دوام الرق، بقاء ما كان على ما كان. هل في اي سؤال في هذا؟ علي قد يكون وصل وعايز يدربك، عايزك تفكر عشان تحرك المياه الجامدة في ذهنك. بيلقي حجرا في البحر حتى او في الماء حتى يتحرك، الماء الراكد يعني، بيلقي حجر بيقول لك فكر انت، انظر انظر كيف يكون، مش لازم يكون ما وصلش يعني غيره. ولكن اذا نعم. سيده لا تعطي اذا مات السيد وهي لازالت حاملا ووضعت بعد موت السيد، تبين انها صارت عتيقة بموته، تبين هذا يعني، هي في الحقيقة عتقت بموته، بس لا ندري ما الذي سيحصل، لا تكون عتيقة إلا إذا ألقت ما في بطنها. ربما تلقي حجرا، ربما يكون في الذي نظنه حملا مجرد انتفاخ، لا ندري. فإذا وضعت تبين أنها كانت حين الوفاة عتيقة، فيترتب على ذلك الأجساد، بما يتحول ما في بطنها. في سونار دلوقتي بنشوف الاجنه، طيب هيتحول يا سيدي، اول ما تضع كده هتبص تلاقي اللي نازل ده عباره عن قرد، ده مؤاخذه يعني اعزكم الله. وارد ولا مش وارد؟ كتير على الله، هنحكم على انها ام ولد لانها نزلت قرد؟ مش هينفع. بيحصل ها؟ القرد فعلا مبزح. خلاص خلاص. انظر بقى الشيء العجيب انها تصير عتيقة بموته حتى لو هي التي قتلته، حتى لو انها هي التي قتلته. قوله ولو بقتلها له، اي بقصد الاستعجال، حتى لو تعمدت ان تقتله استعجالا لعتقها. انتوا بتقولوا يا بتوع الشريعة ان انا الراجل ده مات، سيدي ده اللي استولدني مات، هبقى عتيقة؟ طب يلا النهاردة قبل بكرة. فقتلته، قتلته استعجالا، قتلته استعجالا للتحرر للحرية، تكون عتيقة. طبعا هي مذنبة، طبعا هي مرتكبة الكبيرة، طبعا هتخش النار الا ان يشاء ربي شيئا، لكن ده شيء والحكم شيء اخر، انها عتيقة بغض النظر بقى هتخش النار ولا مش هتخش النار، هتخلط في النار على ابن عباس ولا مش مسألة ما تخصنيش، لو سمحت ما تخصنيش المسألة دي. المهم انها هتبقى عتيقة ولا مش عتيقة؟ عتيقة. طب وماذا تفعلون في قاعدة من استعجل شيئا قبل اواني عوقب بحرمانه؟ قال يكون هذا مستثنا من قاعدة من استعجل شيء بشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. قال فهي قاعدة اغلبية ليست مضطردة، أغلبية لها استثناءات يعني. فإن قتلت فيه فالأمر ظاهر، ما هي إذا قتلته يعني عمدا استعجالا بقى القصد الخبيث ده، إما تقص وإما حيرفع عنها مجانا أو بمال. فإن قتلت فيه فالأمر ظاهر، ذهبت الجثة راح المحل. وإن وجبت الدية فهي في ذمتها، عفوا عنها مجانا، لا بدية في مقابل مال، وهو الدية. كيف تدفع وهي لسه متحررة الآن؟ في الذمة، لما تأتيها المالية تدفعها. أي سؤال؟ عتقت، تفضل. وجه الاستثناء من القاعدة التشوف، إلى التشوف. عتقت أي بلا خلاف. الدليل بما مر من الأدلة حيث قال فيها فهي حرة عن دبر منه، أي بموته. فعن بمعنى الباء، عن دبر يعني بدبر، والدبر بمعنى الموت أو آخر حياته، بمعنى الموت أو آخر حياته، لأن دبر كل، لأن دبر الشيء آخره. أي سؤال؟ عتقت من رأس ماله. أول ما يسمع رأس المال يبقى في مقابله إيه؟ ثلث، ثلث، رأس المال في مقابله الثلث. رأس المال يعني إيه؟ الشيء الذي يخرج من رأس المال. ما الذي يخرج من رأس المال؟ الذي يخرج من الثلث اللي هو الوصايا. ما الذي يخرج من رأس المال؟ ديون. شكرا، أحسنت. يبقى معنا شيئان متضادان متقابلان، رأس المال زي يقال في للميت، يعني الميت إذا مات فأشياء بتخرج من رأس المال وأشياء بتخرج من الثلث، والباقي تركة. الذي يخرج من رأس المال ديون، الذي يخرج من رأس المال تكاليف الميت عزكم الله. طيب أما الذي يخرج من الثلث الوصايا، والبعد ذلك يسمى التركة. طيب يا ترى اللي معانا بقى الآن، هذه المرأة التي ستتحرر أو الأنثى التي ستتحرر، تكون من رأس المال ولا من الثلث؟ فقال من رأس المال، بل ومقدمة على الديون، بل ومقدمة على الديون. من رأس ماله ليس هذا فقط، قال وحتى لو أحبلها في مرض الموت، أي وإن أحبلها في مرض موته، مع أن تصرفات المريض مرض الموت التي فيها نوع تبرع، فيها نوع إخراج للأموال، تكون من الثلث. تصرفات المريض مرض الموت التي فيها إخراج للمال وخاصة التبرع تكون من الثلث. إلا قال مش ليست كل التصرفات التي فيها إخراج للمال، إذا كانت تصرفات تبرع محض، تبرعا محضا يعني، فتكون من رأس من الثلث. أما إذا كان شيء يتعلق به هو نفسه في تمتعه الخاص، من أكل، من شرب، من دواء، إصلاح بدنه، فهذا من رأس المال ليس من الثلث. وصاحبتنا هذه تكون من هذا الباب، لأنه لما أولدها في مرض الموت فهو جزء من تمتعه الذي يكون من رأس المال. صح، هذا يكون من رأس المال. حتى قالوا إنه إذا تزوج امرأة في مرض الموت وأمهرها مهر المثل فهو من رأس المال وليس من السدس. فهو في مرض الموت وتزوج امرأة ما انت كده عايز تضيع حقوق الورثه، انت عارف انك هتموت، ما ده مرض الموت. قال لي لا، ما هو يباح له ان يتصرف تصرفات فيها تمتع خاص به ويكون من راس المال ولا يكون من الثلث. ومن ضمن التمتع الخاص به ان يتزوج، بس بشرط ان يكون بمهر المثل. متى يكون من الثلث؟ اذا زاد عن مهر المثل، يبقى كده خرج عن تمتعه الخاص. انت لك ان تتمتع التمتع الخاص اللائق يقدر بقدره، اما ان تزيد عن مهر المثل يبقى هذا يجور على الورثة فيكون من الثلث. لو كان هناك عهدات يعني انه قوله من رأس ماله، اي وان احبلها في مرض موته. لماذا؟ لان الاستيلاد حصل بالاستمتاع طبعا، فاشبه انفاق المال في اللذات والشهوات المباحة، يعني وإنفاق المال في اللذات والشهوات المباحة، إنما هو من رأس المال وليس من الثلث إن كان في مرض الموت. يعني هذا بقية تقرير المسألة، بقية تقرير المسألة التي هي مطوية ولم يذكرها. نقرأ مرة أخرى. لأن الاستيلاد حصل بالاستمتاع، طيب وماله؟ خلاص أنا موافق. قال فأشبه إنفاق المال في اللذات والشهوات المباحة. قلت له طيب وبعدين؟ قال لي ما هو هذا مقرر، بس انت ما انتش عارف، مقرر في الفقه ان اسراف وانفاق المال في اللذات والشهوات المباحة يكون في مرض الموت يكون من رأس المال. قلت له سلمت. قال ولهذا تحسب، اي المستولدة، من رأس المال. قال ولهذا تحسب من رأس المال ولو اوصى بها من الثلث. دي غاية، شوف انتبه لو سمحت. ولهذا تحسب، اي المستولدة، اتقوها وتحررها، من رأس المال ولو اوصى بها من الثلث. يعني لهم يا جماعة الخير، انا اوصي ان تكون المستولدة من الثلث، يبقى هذا الكلام منه لغو لانها تحسب من رأس المال حتى ان كان في مرض الموت. يبقى هو حضرته يوصي بأنها من الثلث، ده كلامه ده لغو لأن الشرع جعلها من رأس المال. قال وتلغو وصيته. تعال شوف بقى مسألة تشبهها ليس من كل وجه، ولذلك خلفتها في الحكم. بخلاف ما لو أوصى بحجة الإسلام من الثلث فإنها تحسب من الثلث إن وسعها الثلث، وإلا كملت من رأس المال. بخلاف ما لو أوصى بحجة الإسلام من الثلث. حجة الإسلام يعني معناه أنه لم يحج، حجة الإسلام أنه لم يحج في حياته. وقال يا جماعة الخير يا ورثتي الأحباب، بعد ما موت اجعلوا نفقة حجة إسلامي التي لم أستطع أن أفعلها في حياتي لأني كنت مريضا مثلا، جعلوها من الثلث. معنى جعلوها من الثلث أنها ستخصم من الثلث والباقي والتركة، بخلاف ما يكون من رأس المال. جعلوها من الثلث هيفرق، هيجعل فيه سعة على الورثة، لو كانت من رأس المال لا يكون هناك سعة. فجعلوها من الثلث فتكون من الثلث بحسب وصيته إذا كانت النفقة يسعها الثلث، أما إذا زاد عن الثلث فتكمل من رأس المال. لماذا؟ لأنه دين، لأنها دين عليه لله عز وجل فيكمل من رأس المال. وقد عرفت أن الديون تكون من رأس المال حتى لو لم يسر سنة على الورثة. طب شيء آخر، بس أقول لو بيقارن الآن بين ما لو أوصى السيد المستولد بأن تكون المستولدة من الثلث، وبين أن يوصي الذي لم يحج بالحج عنه، حجة الإسلام، هنا لغت وصيته، هنا اعتبرت وصيته. هو ده اللي قاله للشيخ عالم، بس الآن هو بيقارن الإجابة نفس اللي قلت له. لو لم يوصي، مش احنا مش بنبحث في أحكام الحج، احنا بنبحث في الفرق بين وصية بالثلث، وصية من الثلث، ووصية من الثلث، حيث ألغيت واحدة وصارت لا قيمة لها هي مجرد لغ، وبين وصية اعتبرت وصار لها قيمة. بس اللي ما لهاش قيمة لو قال اخرجوا المستولدة من الثلث تلغو وصيته، بخلاف ما لو اوصى بحجة الاسلام من الثلث فانها تحسب من الثلث ان وسعها الثلث والا كملت من رأس المال. وصيته بحجة الاسلام من الثلث يساعد في عدم تزاحم الوصايا، يكون فيه رفق، يكون فيه رفق بالورث، انه ينتج عدم تزاحم الوصايا، انه يكون في اكثر من وصية فيقدم عليها حجة الاسلام. عنده اكثر من وصية الوصايا كلها محلها الثلث والباقي باذن الورثة، صح؟ عنده اكثر من وصية والوصايا كلها ان وسعها الثلث فبها ونعمت، فان لم يسعها الثلث فبإذن الورثة، الزائد بإذن الورثة كل في نصيبه. تعال بقى شوف حجة الإسلام وصية من الثلث واعتبرناها غير لاغية، اعتبرناها قائمة غير لاغية، وهناك وصية أخرى، أعطوا محمد الدندراوي كذا، وأعطوا طارق كذا، وأعطوا الفقراء كذا، وأعطوا طلبة العلم كذا، وأعطوا غزة كذا، وأعطوا كذا كذا، حصل تزاحم في الوصايا، ما الذي يقدم؟ حجة الإسلام. حجة الإسلام لأنها واجبة ودين عليه، فيكون فيه رفق. رفق ليه؟ لأنه تذهب كل الوصايا الأخرى ولا يكون لها وضع في المسألة، خلاف ما لو لم يوصي بذلك. يعني السؤال لماذا ولو لم يوصي بذلك لا يكون فيه الرفق؟ ليه؟ لأنه سيخرج من رأس المال، إذا لم يوصي بذلك سيخرج من رأس المال. أنا وصلت المعلومة ولا لا؟ إذا لم يوصي بحجة الإسلام كيف يكون في ذلك رفق بالورثة؟ إذا لم يوصي تخرج التكاليف من رأس المال فقط، في وصايا كمان بالإضافة إلى التكاليف، أولا تخصم رأس المال ثم بالإضافة إلى الوصايا ثلث الباقي. ما رأيك؟ هذا أرفق بالورثة أو تعالى شوف بقى هذا إذا أوصى بإيه؟ الحاج الإسلام من الثلث، أوصى بحاج الإسلام من الثلث، بما معناها انه سيزاحم هذه الحجه وتكاليف، اذا تكاليف هذه الحجه حجه الاسلام ستزاحم الوصايا، معنى ان التكاليف هذه التكاليف مع بقيه الوصايا كلها من الثلث، فكل الوصايا مع الحجه لانها وصيه ايضا كلها ستكون من الثلث ولا يخرج شيء من رأس المال. أيهما أرفق بالورثة؟ ده ولا ده؟ الأول ولا الثاني؟ أكيد الثاني. بس لأن حجة الإسلام فإذا لم يكفيها الثلث فسنأخذ من رأس المال. نعم. الثلث الباقي بعد ما نشيل من رأس المال. تكاليف حج الاسلام كام؟ 1000 دينار، خلاص 1000 دينار، نبدا بقى الباقي دوت الثلث هو للوصايا. استاذنا طب الاسم ده معتبر تزاحم الوصايا، تزاحم الوصايا، اسم معتبر تزاحم الوصايا، اذا كان الثلث كبيرا مثلا كان مليونير وساب مبلغ كبير فاحنا هنقول هناخد الثلث ده. تزاحم الوصايا معناه وجود اكثر من وصيه داخله في الثلث، سواء كان المال ده من ملايين ممليانه ولا مليارات ممليره ولا كان ملايين مململه. تزاحم وصية يعني وجود أكثر من وصية تخرج من الثلث، أكثر من وصيتان فأكثر تتزاحم أيهما يوزع عليها، لأن أعطوا الشيخ محمد 5 وأعطوا الشيخ طارق 10 وكل اللي أنا سبته 2، يعني معناه هناخد التلت الاثنين ونوزع الخمسة التي أوصيت بها لمحمد والعشرة التي أوصيت بها لطارق على هذا التلت الاثنين، يبقى النسبة بينهم كام؟ 1:2، بناخذ الثلث الاثنين اللي سبتهم، ثلث الاثنين اللي هو كام؟ 2 على 3، ونقسمه بينهما اثلاثا. مش هياخد الخمسة، لا محمد هياخد الخمسة ولا طارق هياخد العشرة، وإنما هنوزع الثلث على هاتين الوصيتين المتزاحمتين. لا لو أجاز الورثة خلاص نديهم كل حاجة، نديهم عيوننا كمان. الورثة يقول لك لا ده أنا خد من التلت وخد التركة كلها واديك من جيبي كمان، هو حر مش بتاعنا بقى، ده موضوع تاني. شوفوا عايزين ايه وندي طارق ومحمد، الخمسة بتوع محمد وعشرة بتوع طارق، احنا نديهم من عيوننا، دي موضوع تاني مش ده المسألة اللي معانا. مش هيتعرض رأس المال الا بإذن الورثة. نعم. يعني هو لم يوصي اصلا. لم يوصي اصلا. هو مين؟ الميت. اللي هو مين الميت؟ اللي هو مين المستولد يعني ولا مين؟ يعني المسألة اللي معانا احنا معانا اكتر من مسألة. بتاعت حجة الاسلام استيلاد لم يوصي اصلا. اه يتفضل. ايوه. وبعدين هو يعني الا يكون هناك رفق بالورثة في عدم وصيته، ومع اعتبار انه يجب عليهم ان يحجوا عنه وهذا المتوفى لم يحج. اي اشرح لي الرفق، كيف يكون الرفق؟ هو لم يوصي اصلا. ايوه فين الرفق بقى؟ ما انا هذا سؤال. يعني الا يكون هناك رفق بالورثة إذا لم يوصي أصلاً، وفي هذه الحالة يجب عليهم أن يحجوا عنه؟ أين الرفق يعني؟ فين الرفق الذي ترك لهم كل المال؟ ما حيطلعوا تكاليف رأس حد من رأس المال، ثم ينفذون الوصايا فيبقى لهم وصايا. إحنا نفترض في وصايا، وانتزاح الوصايا لا يأتي إلا مع وجود أكثر من وصية. رفق يأتي عند وجود أكثر من وصية، لأن عند وجود أكثر من وصية الحج الذي أوصى به من الثلث سيزاح من الوصايا الأخرى ويطردها. أما إذا لم يكن أيوة بالضبط لأن مقدم عليه وجه تقدم الحج أنه واجب. أما إذا لم يكن قد أوصى سيخرج التكاليف من رأس المال، ثم تأتي الوصايا فتصفصف المال على شيء قريب. صفصفة يصفصفه، طبعا ده كلام بلدي ملوش دعوه باللغه العربيه، يعني يبقى ويصفو اللغه العربيه يصفو، فيصفو المال، لكن يصفصف ده من عندنا احنا المصريين بنالف بندل على اللغه العربيه، احنا حرين على مزاجنا. غلبنا من الجزائر. يصفصف دي. قال وبخلاف التدبير فإن المدبر يعتق بموته من الثلث لأنه تبرع، والاستيلاد استمتاع. يبقى المدبر إذا أوصى بأن يكون المدبر من الثلث، وفي الحقيقة المدبر نفسه يعتق من الثلث، أوصى أو لم يوصى، ده المدبر ابتداء بيعتق من الثلث. لماذا يعتق من الثلث؟ لأنه تبرع، وقد عرفت أن التبرعات تصرف المريض مرض الموت إذا كانت تبرعات محضة يبقى من الثلث حجرا عليه لمصلحة الورثة. في أي مدبر في مرض الموت يعتق من الثلث لأنه تبرع، لأنه اللي هو إيه؟ لأنه ضمير يعود على إيه؟ تدبير أحسن، لأن التدبير تبرع، تدبير نوع من نوع التبرع. أعتقه ولا دبره؟ صح صحيح، لأنه عندما تكلم على التبرع يتكلم على مرض الموت الذي بنقل من الثلث، يبقى الكلام على مرض الموت. في حاجة عايز تقول حاجة؟ لو تبرعوا في غير مرض الموت يغير مرض الموت. ابتداء يعني تدبير المدبر ابتداء يخرج من الثلث. صحيح. طيب وكذا عتق أولادها، يبقى هي عتقت من رأس المال وكذا عتق أولادها. من هم أولادها الذين يعتقون بموت السيد المستولد؟ الذين حدثوا لها بعد الاستيلاد. كيف يتصور أن يحدث لها أولاد بعد الاستيلاد؟ بأن تزوجت بعد الاستيلاد من أي شخص، أو زنى بها رجل فولدت من هذا الزنا، فأولادها الحادثون بعد الاستيلاد يتبعونها في الربط والحرية، فهم أرقاء طالما هي رقيقة، يعتقون إذا عتقت بموت سيدها. وكذا عتق أولادها، أي النسخة القديمة، بس اقرأ لو سمحت النسخة القديمة، أي النسخة القديمة تابعين النسخة القديمة الأخرى. إيه بقى الياء دي؟ تحدي فصل لي كلمة الياء دي جت منين؟ عندك تابع؟ طلبة العلم ساعدونا في فهم هذه المسألة. أي هي، هل هي التابعين عشان حتى يشاركونا ثم نسمع كلام حضرتك؟ التابعين ولا التابعون؟ في حد منكم عنده التابعون؟ مفيش. تفضل. كيف توجه التابعين؟ كذا عتق، بس بيقول نعم فندم. لا استنى على شوي، خلص اللي عنده بعد كده اقول التفسير بتاعه. يقول كذا، بيقول عتقت، واذا مات السيد عتقت من رأس ماله. هيقول وكذا عتقه. طب اقرا الكلام على الهامش، الله يسامحك، اقرا كلام على الهامش، اقرا كده وسمعنا. كمل تخريفك. ها وكذا، لا قاعد تاني عشان نسمع. كمل وكذا، لو سمحت توصل الكلام، لو تكرمت توصل الكلام. وكذا عتق اولادها. يا فندم اوصل الكلام، اوصله يعني. يقول وكذا عتق اولادها قبل دفع الديون. اوصل الكلام، ما قريتش على القران على حد قبل كده؟ ما معنى هذا الكلام؟ يبقى كلام ناقص، ويبقى ما ينفعش انه بيعطف. اذا مات السيد عتقت وكذا عتق اولادها. يلا حضرتك عندك قدر اعني، قول لي الكلام. اي اعني، مش حاجه اسمها اي اعني، لان اي حرف عطف اللي بعده اسمه معطوف، ما اسموش مفعول لفعل محذوف. بيفسر اي، بتفسر كلمه اسمها معطوف على بكلمه على كلمه اخرى اسمها معطوف عليه. فلما هذا التعقيد؟ عندك تفسير؟ عتقه متعديه. هو مين اللي عتقه؟ طيب حتى على الوجه الضعيف اللي هو مش موجود في اللغه اصلا، مش ضعيف ده، مش موجود في اللغه اصلا حاجه اسمها عتقه متعديه، لكن حتى على هذا القول اللي مش موجود، مين اللي عتقه؟ ها، الموت عتقه؟ اي كلام في اي كلام. توب الى الله، بيقول لك الشيخ توب الى الله. يبدو لي لنظر الضعيف انها التابعون. وكذا عتق اولادها، اي التابعون لها. شوف بقى تصرفوا انتوا، اسالوا العلماء، شوفوا لكم حل. برضه بيقول لي اخص مين بس، واحنا بنخطب؟ يا خطبة تخصهم ليه؟ ومحتاج ان نعمل كده؟ طب ما يقول اخص. طب وليه بيخذف؟ ده اسلوب علمي ولا اسلوب ادبي؟ اللي انت بتقوله ده في الاسئله خطبه عصماء بليغه عشان تسلب الباب المستمعين، وتبقى في محذوفات وبلاغه وتقديم وتاخير واختصار وايجاز والاطناب والحاجات اللي بتعلموها لنا في البلاغه دي. لكن ده اسلوب علمي مش ادبي، عشان نقعد نقدر هذه الاشياء بلا داع اصلا يعني. تخص لي ولا هي دي المعنى؟ نعم. أو ادي اللي احنا عايشين فيه. طيب خلاص، اللي انت عايزه نسختك اعمل فيها اللي انت عايزه، تخليها التابعين، التابعون، التابعان، اي اللي انت عايزه. تابعات بيقول لك برضه اللي انت عايزه. وكذا عتق اولادها، اي التابعون لها، وهم الحادثون بعد الاستيلاء، فان عتقهم من راس المال لأنهم مستحقون للعتق تبعا لها. قبل دفع الديون. صور المسألة ولا صور أتيل النهاردة؟ صور المسألة أنها لها أولاد حصل. من قلت يا شيخ طارق بعد الاستيلاء. بالظبط بعد الاستيلاء. لا ما اعتقدش بعد الاستيلاء يا حلو دي، اعتقد بعد الموت يا شيخ طارق. يبقى هي استولدت يعني وطئها او اصابها او استدخلت مش عارف ايه الى اخره، فصارت ام ولد ولم تعتق الا عند الموت. في الفترة ما بين الاستيلاد الى الموت تزوجت واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، جابت ولاد. وبالمرة كمان عشان نصور وتحب التصوير، والتصوير حلال مش حرام عندك، التصوير معانا زانى بها والعياذ بالله رجل، فجابت كمان ولد واثنين. وفي الزنا بالذات حملت بتوأم فجابت ولدين من زنا، وجابت اربع اولاد من زواج. نعم ايه بيع اولادها قبل العتق. ما هو اولادها تابعون لها، هي لا يمتنع بيعها يبقى يمتنع بيعهم، يمتنع هبتها يبقى يمتنع هبتهم. تعتق بالموت السيد يعتقون بالموت السيد. قبل دفع الديون أي ولو لله تعالى كالكفارة، وقبل مؤن التجهيز أيضا. انظر إلى تشوف الشرع إلى العتق، المستولدة تخرج من رأس المال قبل الديون، ده قبل حتى مصاريف التجهيز الميت يا سبحان الله، وقبل مؤن التجهيز أيضا. يقول لي دي احنا عايزين نعتقها في أسرع فرصة. مؤن التجهيز رغم أن الشرع يدعو إلى تعجيل الدفن، بالتالي مقدمات الدفن وأسبابه، إلا أنه ممكن نأتي لها لو لم يبقى مال، نأتي بمال من بيت المال من أغنياء المسلمين. يعني لم نجد في تركته إلا هذه الأمل المستولدة. عنده صفر، خزنة بتاعته فيها صفر، البنك بتاعه فيه صفر، دفتر حسابات كله صفر صفر، ما فيش غير هذه الأمل المستولدة. نبيعها ونصرف على مؤن التجهيز. قال لي لا، فورا تعتق ومؤن التجهيز تعجيل الدفن. قال لي من أغنياء المسلمين فورا تشوفا للعتق. نعم. هل يبقى استحقاقهم للعتق إن ماتت قبل؟ لا يبقى طبعا بموتي، طبعا يبقى استحقاقهم. ما المانع؟ يبقى منع بيعهم حتى لو ماتت، ويبقى استحقاقهم للوفاة حتى لو ماتت. ما المانع؟ هم تابعون لها يعني في الحكم. لأن العين ذهبت، مش لأن الحكم زال عنها، لأن العين ذهبت. بس لم يمكن تنفيذ الحكم في هذه المسألة أن العين ذهبت، لما الأولاد العيان باقية مش بطل، ذهبت العين. فرق بين بطلان الحكم وذهاب المحل، فرق لطيف. لو كان الحكم بطل عنها يبقى يبطل عنهم، بس ده ما حصلش، ما بطلش عن الحكم، إنما ذهب محلها. الشيخ بيسأل لو هي ماتت أولادها يعتقون بوفاة سيدها؟ هي ماتت بعد الاستيلاء، أولادها يعتقون بموت سيدها؟ لا. ليه؟ وده اللي احنا بنجاوب عليه. يبدو ان السؤال الجميل يا فندم، فرق بين ذهاب المحل وزوال الحكم، فرق بين ذهاب المحل وزوال الحكم. الأم التي ماتت لم يزل عنها الحكم، وإنما زال المحل الذي ينطلق وينزل عليه الحكم. الحكم موجود، الحكم لم يرتفع، الحكم لازال معلقا، جاء لينزل على الأم لم يجد محلا، فبقي إلى يوم القيامة موجود. في أولاد ينطبق عليهم، في أولاد ينطبق عليهم، زي ما هنعرف إن شاء الله أولاد البنت، أولاد بناتها ينطبق عليهم، بأولادها ذكورا وإناثا، وأولادها أولاد بناتها ذكورا وإناثا. الحكم لم يرتفع، الحكم معلق، بس لم يمكن انطباقه، لم يمكن انطباقه على هذه المرأة لأنها ماتت، لكن يمكن انطباقه على الأحياء من الأولاد. الأولاد فرع للمحل، لازال الحكم يعم هؤلاء، يأتي عليها، وإذا ولدت يتشعب منه هنا خيط وهنا خيط، أولاد آخرون هنا خيط وهنا خيط، ذهب المحل يروح في المحل، لكن بقيت الخيوط الحكم، لم يرتفع الحكم، الحكم لم يرتفع. إخواننا لو ماتت الأمة المستولدة أولادها باقون يمنعون من البيع، يمنعون من نقل الملك، ويعتقون بوفاة السيد. نعم، وقد ثبت الحمد لله، ثبت خلاص، ثبت من ساعة لما ولدتهم، من ساعة لما ولدتهم ثبت خلاص. لو مات قبلها تعتق. طيب تاني. أيوة. الله الله. لا خلينا، ماتت قبله ترق. المصنف قال كده. ده المصنف لو قال كده هروح على ملكي، هروح على ملكي. بخلاف، يلا نرجع بقى، يلا نرجع للكلام. لا لا تعال نقرا هذا الكلام. حاضر، يبدو انه يحتاج الى شرح. حاضر، قوله واذا مات السيد، اذا مات السيد عتقت، اي قبلها، اذا مات السيد متى تعتق؟ اذا مات قبلها، بخلاف ما اذا ماتت قبله. اذا ماتت قبله يبقى هندور على عتق وعدم عتق، ما هي ماتت ذهب المحل، هل بعد ما مات هنقول انها عتيقة ولا اما؟ بخلاف نعم. لا يا فندم، لا يوصف، لا توصف بحل بعتق، بخلاف لا حول ولا قوة الا بالله. حاضر حاضر. اذا مات قبلها عتقت، بخلاف ما اذا مات قبله. اما اذا مات قبله فلا عتق. فلا عتق يعني ايه؟ فلا عتق وعكس ده، عكس ده يعني يحكم عليها بالقنية الى وفاتها. كل اللحظات اي ثانية قبل موتها هي فيها قنة، لم تشم رائحة العتق، هي قنة الى ان ماتت. العتق الذي سبق للأولى إذا مات قبلها سيدها مستودعها لا يثبت ولو بالرائحة الثانية، فهي أمة إلى يوم مماتها لأنها ماتت قبلها. مش إنه الحكم يرتفع، حكم إيه اللي يرتفع؟ مش حكم أصلا، هي كانت مستولدة اسمها أم ولد، منعت من البيع، منعت من نقل الملكية، لكن لن ينطبق عليها حكم العتق لأنها ماتت قبلها. بمجرد ما ولدت، حكم الذي ثبت لها ما أم ولد لا تباع، لا توهب، لا ترهن، لا خلية، تعتق بوفاة سيدها، تخرج من الثلث، الأحكام، كل هذه الأحكام تثبت للولد. كل هذه الأحكام تثبت للولد، هي ولد آخر تثبت له، ولد ثالثا تثبت له، وهكذا. حضرتها ماتت خلاص، يبقى هذا لم يحدث، العتق لم يحدث، خروجها من رأس المال بالتأليل لم يحدث، لكنها لم تكن تباع. شوف ليه يحكم العية القانونية لوفاتها القانونية المخصوصة، القانونية المخصوصة إنها لا تباع، لا توهب، لا كذا. في أحكام تنطبق عليها وأحكام تنطبق عليها، لكن ما الذي يمنع انطباق الأحكام على أولادها؟ لا مانع. أولادها إيه؟ هي حامل بحر؟ ده كذب، هي ليست حامل بحر. ده إحنا صورنا وقلنا إنها حملت من زوج، حملت من زنا بعد الاستيلاء. الحر الذي في بطنها هو ولد سيدها، بعد الاستيلاء جاءت بأولاد من غيره، من أزواج، من زنا، كل هؤلاء أولاد، هؤلاء الأولاد الذين جاءت بهم ليسوا أحرارا بل أرقاء لسيدها. عندك حق، خلاص. خلاص، حد ليه سؤال؟ حد مش فاهم حاجة من اللي فات؟ نكمل. وكذا عتق أولادها أي التابعون لها وهم الحادثون بعد الاستيلاد، فإن عتقهم من رأس المال لأنهم مستحقون للعتق تبعا لها قبل دفع الديون، أي ولو لله تعالى قد كالكفارة وقبل مؤن التجهيز أيضا. والوصايا يعني وقبل الوصايا، أي ولو لجهة عامة كالفقراء، غاية في تنفيذ العتق قبل الديون وقبل الاستيلاء وقبل الوصايا. قال وولدها أي المستولدة من غيره، أي غير السيد، بأن ولدت بعد استيلادها ولدا من زوج أو زنا بمنزلتها، في كل شيء، في العتق وعدم البيع. وحينئذ فالولد الذي ولدته للسيد يعتق بموته. اقرأ الحاشية. وقوله وولدها إلى آخره، ده ولد المستولدة. بالمناسبة بقى والاستطراب أتى لك بولد المكاتبة وبولد المعلق عفقها بصفة. قال وولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة يتبعها رقا وعتقا ولا شيء عليه. ولد المكاتبة الذي حدث يعني جاءها بعد الكتابة يتبعها رقا وعتقا، والله إن عجزت نفسها وبقيت رقيقة فهو رقيق، والله إن أدت النجوم وعتقت عتق معها يتبعها رقا وعتقا، ولا شيء عليه يعني لا يطالب بدفع نجوم ولا شيء للسيد، إنما الذي على الأمى فقط المكاتبة للسيد هو نجوم الكتابة، ولا يزيد شيء على ولدها إلا إذا كاتبه. إلا إذا كاتبه، ما هو يمكن أن يكاتبه، هو تابع لها لكن يمكن أن يكاتبه كتابة منفصلة مستقلة، لكن إذا لم يحدث فلا شيء عليه. قال وولد المعلق عتقها بصفة لا يتبعها إلا إن كانت حاملا به عند التعليق وعند وجود الصفة، أو عند التعليق فقط أو وجود الصفة فقط. فإن لم يكن موجودا عند التعليق ولا عند وجود الصفة، صور بأن حدث بعد التعليق وانفصل قبل وجود الصفة لم يتبعها في العتق. ولد المعلق عتقها بصفة يعتق في واحدة من حالات ثلاث، أن يكون موجود، أن يكون في بطنها، أن تكون حاملا به عند تعليق الصفة، عند تعليق العتق بالصفة. حالة ثانية عند وجود الصفة، عند تعليق العتق بالصفة. حالة ثانية عند وجود الصفة. الحالة الثالثة عندهما، كانت حاملا به في هاتين اللحظتين بأن استمر الحمل. بقى سيدها علق عتقها بصفة إذا حفظت القرآن فأنت حرة. ساعة لما قال هذه الكلمة كانت حاملا يعتق بعتقها، إذا حفظ القرآن عتقا جميعا هي وولدها، لأنه كان موجودا عند تعليق العتق بالصفة، أو لم يكن موجودا ولكنه كان موجودا عند العتق عند تحقق الصفة. إذا حفظت القرآن فأنت حرة، فحفظت القرآن وصادف أنها عند تمام ختمها للحفظ كانت حاملا به فيعتقان معا. أما إذا جاءها بعد التعليق وانفصل منها قبل العتق هذه الحالة لا يعتق معها. يبقى إذا حفظت القرآن فأنت حرة كانت حائلا، لم تكن حاملا، كانت فارغة البطن، كانت حائلا، ثم علقت بولد ووضعته قبل حفظ القرآن فلا يعتق. اقرأ مرة أخرى: ولد المعلق عتقها بصفة لا يتبعها إلا إن كانت حاملا به عند التعليق وعند وجود الصفة، أو عند التعليق فقط أو وجود الصفة فقط. فإن لم يكن موجودا عند التعليق ولا عند وجود الصفة بأن حدث بعد التعليق وانفصل قبل وجود الصفة لم يتبعها في العتق. أي سؤال؟ يبقى انفصل. لو انفصل قبل التعليق لا يعتق؟ لا يعتق، لأنه علق عتقها هي بصفة. يبقى هي عندها 100 ولد، ثم لا إذا اعتق عندها 20 بيتنططوا، واللي بياكلوا واللي بيرضع واللي بيشرب واللي بيروحوا الجامعة، عندها 100 ولد. وقال لها: إذا حفظت القرآن فأنت حرة. مالنا ومال العيال اللي بيتنططوا؟ مالناش دعوة. أي سؤال؟ أي المستولدة وولدها، أي المستولدة تفسير للضمير المضاف إليه، وقد عرفت حكم ولد غيرها معلق عتقها بصفة والمكاتبة. وولد المستولدة وولدها أي المستولدة من غيره يا محمد بن جاد، أي بخلاف ما إذا كان من سيدها فإنه حر. يبقى حامل بحر يعني حامل من سيدها، أما حامل من زنا يبقى رقيق لسيدها، أما حامل من زوج يبقى رقيق لسيدها ويعتق معها. أي بخلاف ما إذا كان من سيدها فإنه حر كما هو ظاهر، أي غير السيد. من غيره أي غير السيد تفسير للضمير المضاف إليه مع إعادة المضاف اللي هو كلمة غير، لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. من غيره لم يكتفي بأن يفسر الضمير بل أعاد المضاف اللي هو كلمة غير. فسألنا: لماذا أعدت المضاف؟ قال: المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، أنت عايز مني إيه؟ سيبني في حالي، المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. يبقى له أن يعيد المضاف مع المضاف إليه لأنهما كالكلمة الواحدة. أي سؤال؟ بأن ولدت إلى آخره، بأن ولدت بعد استيلادها ولدا من زوج أو زنا، تصوير لولدها من غيره بعد استيلادها، أي بخلاف ما لو ولدته قبل استيلادها من زوج أو زنا، فإنه لا يتبعها في العتق بموت السيد. هو يا أسامة، بخلاف ما لو ولدته قبل استيلادها من زوج أو زنا فإنه لا يتبعها في العتق بموت السيد، ولا يمتنع عليه على السيد التصرف فيه، يقدر يبيعه يهبه يرهنه، بل يتصرف فيه بما شاء من سائر التصرفات. لماذا؟ لحدوثه قبل استحقاق الحرية للأم. الأم لم تكن مستحقة للحرية إلا بالاستيلاد، وهؤلاء حدثوا قبل الاستيلاد. إلى هنا أي سؤال؟ ولو اختلفت مع الوارث، مين اللي اختلفت؟ طارق. أنا بس أفكر ولو اختلفت المستولدة، ولو اختلفت أي المستولدة مع الوارث بأن ادعت، يبقى المستولد مات، يبقى معانا صورة المستولد مات، وحصل نزاع وخصومة بين المستولدة وبين ورثة هذا المستولد سيدها. ترى الأولاد اللي معايا كانوا قبل الاستيلاد ولا بعد الاستيلاد؟ هي عايزة ايه وهم عايزين ايه؟ قبل ان نقرأ كده بذكائكم، هي عايزة ايه؟ هي ماذا تدعي وهم ماذا يدعون؟ هم يدعون انت نايم، انت خليك نايم. هم يدعون، انت نايم شوية سرحة. هم يدعون ان الأولاد قبل الاستيلاد وبذلك يرقون ويرثونهم، وهي تدعي انهم بعد الاستيلاد ولذلك يتحررون معها. هذه الخصومة اللي هيذهبان فيها الى القاضي. ولو اختلفت مع الوارث بان ادعت ان الولد حدث بعد الاستيلاد، زي ما قال الشيخ علي كده، وقال الوارث بل قبله عشان يرثونهم، صدق الوارث اي بيمينه، بحضرة القاضي يجعل الكلمة اليمين للسيد الوارث. اعتراض: لا يقال، ترجعه هي بيدها. ازاي تقول كده وهي يدها على الاولاد؟ واليد ترجح عند عدم وجود الادلة والبينات اليد ترجح. قال لأن نقول تعليل للنفي، لا يقال لأن تعليل للنفي، لأن نقول هي تدعي حريته، مش كده؟ نعم بلى. والحر لا يدخل تحت اليد، يبقى اليد هنا لا تنفعها لأنها تدعي الحرية ويدها عليه، والحر لا يدخل تحت اليد. الذي يدخل تحت اليد هي الأموال، الأموال ومنها العبيد، والحر ليس مالا فلا يدخل تحت اليد. إذا هنا اليد لم تنفعها، هذه القاعدة لم تنفعها لأن الحر لا يدخل تحت اليد، بخلاف ما لو اختلف في المال الذي في يدها بأن ادعت أنها اكتسبته بعد موت السيد وقال الوارث بل قبله، فإنها تصدق لأن اليد لها، لأن اليد لها. إذا في السورة الأخرى بقى اللي فيها النزاع، اللي هذه المرة القاضي سيصدقها هي بيمينها، أن يتنازعا في مال تحت يدها، هي تدعي وتقول تفضل قول أن المال غلط، ده هو تحت يدها، نايم تدعي وتقول خليك نايم خليك نايم، تدعي وتقول أن المال اكتسبته قبل موت السيد، غلط غلط خليك نايم لو سمحت، سيبنا سيب سيب سيب ما تشوشرش عليه. تقول تدعي ان الموت ان اكتسبته بعد موت السيد، بعد ولا قبل؟ هي التي تدعي، تدعي ايه؟ اكتسبته بعد موت، بعد ولا قبل؟ لا بعد موت، بعد. كده كده انت صحيح، هي تدعي انها اكتسبته بعد، وهي بعد حره، يبقى مالها، مالها، يبقى هي بتدعي انه انها اكتسبته بعد، يبقى مالها وليس معها بينه بس معها اليد، وهم يدعون انها اكتسبته قبل موت السيد، اذن وللسيد العبد وما ملك لسيده فيرثونه، يدعون قبل الموت ليرثوا، وهي تدعي انها انه هذا المال بعد الموت لتستقل هي به، هي تتميز حينئذ عنهم لان لها اليد وهذا مال فاليد تنفعها. اذا هذا الفرق بين المسالتين، ان الحر يدها عليه لا دعواها لا تنفعها فيها اليد لأنها تدعي الحرية، والحر لا يدخل تحت اليد، بخلاف ما لو ادعت المال بعد الموت فيدها تنفعها لأنه مال. هل من سؤال؟ سؤال التي يطلق عليها هذا الاسم إذا ولدت ولدا من سيده، فالأولاد الذين يأتون بعد الاستلاب من زنا أو من زوج بعد الاستلاب بعد موت السيدون أحرارا، يعني الفرق بين قبل الاستلاب يكون عبيدا بعد الاستلاب يكون أحرارا بموت السيد، تابعين لها، يكونوا تابعين لها، إنها صارت اسمها مستولدة. قبل الاستلاب كان اسمها قنة، بعد الاستلاب اسمها أم ولد، فالأم يتبعها أولادها رقا وحرية، سواء كانوا من السيد أو من غيره بعد الاستلاب. بالضبط، بعد الاستلاب من السيد أو من غيره فهم أحرار، بس الفرق بين أنه لو كان من السيد فهم أحرار من أول لحظة، أما أولادها من غير السيد فيتحررون بموت السيد، لكنهم أحرار في المآل. كان في يد أخرى مرفوعة، مش فاهم، الحر تحت اليد، يعني أنت حر ولا عبد؟ أنت حر ولا عبد؟ أنت حر، ينفع أحط إيدي عليك بمعنى أبيعك، أأجرك، أوهبك، أوصي بيك، أنت تلميذي، فلما موتي يورثني ابني، يورثك ابني عشان مجرد تلميذي، بدام تلميذ أبويا يبقى تلميذي، ينفع كده يعني؟ ما تخشش تحت اليد، أنت حر يعني ما تخشش تحت اليد، لأنك مش مالك. مش فاهم تطبيقها على هذه القاعدة. ادي الاولاد هم، وهي راحت القاضي بتقول لهم يا حضرة القاضي، شايف العيال دول يا حضرة القاضي، انظر الى هؤلاء البراء، هذا الرضيع على صدري، يقول لهم خير يا ست الحجة، دول اولادي، دول اولادي انجبتهم بعد الاستيلاد، انا كنت ام ولد وانجبتهم بعد الاستيلاد. لهم مين؟ تتأكد من الكلام اللي تقوليه دوت؟ قلت له الاولاد اللي في ايدك دولت؟ قلت لهم قالت القاضي اه اللي في ايدي دول اللي على صدري بيرضعوا تحت ايدها. وهو الخصم الثاني بيقول لهم يا حضرة القاضي دي كدابة ما صدقهاش، دول اولادها من سي من سيدها اخونا ولا ابونا ولا ايا كان مورثنا بس قبل الاستيلاد. معاكي بينة يا ست الحاجة؟ قالت له لا. معاكم بينة يا اولاد يا ورثة؟ قالوا لا. قالت لهم يا حضرة القاضي بس انا معي اليد، الاولاد هم على صدري بيرضعوا او الاولاد مسكاهم في ايدي تحت ايدي هم، ايديا ديت مش تنفعني. لا عيب، اختشي، اليد تكون تنفعك عندما تكون على اموال، لكن هذا حر والحر لا يدخل تحت اليد. يعني ايه الحر لا يدخل تحت اليد؟ يعني الشيخ علي ما ينفعش يورثه ولا بيعه ولا اولادها من سيدها. اه بس هل حدثوا قبل الاستيلاد ولا بعد الاستيلاد؟ اولادها من غير سيدها، من غير سيدها اللي هو من زوجة او نعم. لماذا في المكاتبة يتبعها اولادها رفقا وعتقا، وهنا في فئة الاستيلاد هنا وقال بعد استيلادية عند خلاف ما لو ولدته قبل استيلادية من زوج زوجنا فانه لا يتبع في العتق بنوب السيد. طب سيبك من المكاتبة، لماذا اولادها قبل الاستيلاد عبيد واولادها بعد الاستيلاد من غير المستولد احرار عندما تتحرر؟ لماذا؟ ثاني، لماذا كان اولادها من زوج او من زنا قبل الاستيلاد عبيد حتى لو مات المستولد، ولماذا اذا كانوا بعد الاستيلاد يتحررون اذا مات السيد؟ لماذا؟ هو سألني سؤال وأنا بجاوبه بهذه الطريقة علشان يفهم الفرق. وبيقول لي ما الفرق بين أولاد المكاتبة حيث يتبعونها رفقا وحرية، وبين الأولاد المستولدة قبل الاستيلاد حيث يبقون أرقاء؟ فقلت له الفرق هو بين هذه وهذه، بس هو مش عايز يجاوب. طيب نسمع الإجابة. نعم أبدا ولا ليه علاقة بالموضوع خالص بتاع إيه الله يسامحك. لأن الكتاب أيضا إذا كان حادث بعد الكتاب، بغض النظر بغض النظر بغض النظر بغض النظر وهو ذلك صح. الإجابة واحدة قبل الاستيلاد يتبعون الأم لما ولدوا منها. كانت الأم أما ولا كانت إيه؟ أما. لما ولدوا منها قبل الاستيلاد كانت الأم إيه؟ قبل الاستيلاد. أما يبقى يتبعونها في الرق في الرق، يبقى هم أرقاء. لما ولدوا منها بعد الاستيلاد كانت أما؟ كانت أما اه، بس كانت أما خاصة. أما تعتق بالوفاء، كانت أما ولكنها أما لها حكم خاص، لا تباع ولا مش عارف كذا، وتعتق بوفاة سيدها فيتبعونها، فأيضا يرقون إلى أن يموت السيد فيتحررون. نفس الشيء في المكاتبة، المكاتبة قبل المكاتبة لو كان لها أولاد هم أرقاء، لو كان لها أولاد بعد المكاتبة فهم تابعون لها. إذا أدت المال نجوم الكتابة عتقت وهم تابعون لها، إذا أدت المال عتقت وعتقوا. ها إيه؟ الذي قبل الكتابة أيضا عتقوا معه؟ ليه يعتقوا؟ ليه لا بالكتابة؟ لماذا يعتقوا؟ سؤال بسيط. قن يطلق على الأنثى، قن وقنة، قن وقنة. آه ممكن نقول عن مستولدها هي أمة في حكم الحرة؟ أما لا حكم خاص، أما لها تعلق بالعتق بوفاة السيد زي المعلق عتقها بصفة، هي ليست خالصة القنية، هي شمت عتق، إذا حصلت الصفة عتقت. طيب بمنزلتها أولادها من غيره بمنزلتها الذين حدثوا بعد الاستيلاد أي في جميع ما مر. لماذا؟ لسريان الاستيلاد إليه. إليه الضمير يعود عليه ولدها، وولدها من غيره بمنزلتها، وولده من غيره بمنزلتها، لسريان الاستيلاد إليه، منها إليه إلى ولده من غيرها، من غيره إلى ولدها من غيره، من غير السيد المستولد. فإن الفرض أنه حدث، أنه أي الولد أنه أي الولد حدث بعد الاستيلاء. نعم ليس له وطء بنت مستولدته. يعني بيقول لك إياك أن يذهب ذهنك إلى أن تقيس فتجعل الأحكام واحدة في كل شيء. هي لا تباع يبقى ولدها الحادث بعد الاستيلاد لا يباع. هي لا توهب يبقى ولدها الحادث بعد الاستيلاد لا يوهب. هي لا ترهن يبقى ولدها الحادث بعد الاستيلاد لا يرهن. هي تعتق بالوفاء يبقى ولدها الحادث بعد الاستيلاد يعتق بالوفاء. هي يجوز وطؤها يبقى ولدها الحادث بعد الوفاء يجوز وطؤه. بس قف هنا. لا نعم ليس له وطؤ بنت مستولدته. ولو أن يطأ مستولدته إذا استولد أمة ليس هناك ما يمنع من وطئ مستولدته إلا الموانع التي أخذناها في أمس حصة سابقة أمس. لكن إذا كان له أن يطأ مستولدته ليس له أن يطأ بنت مستولدته الحادثة ولا حتى السابقة حتى لا يكون جامعا بين وطئ الأم وبنتها. نعم لا يجوز أن يجمع الرجل بين الأم وبنتها لا في زوجية ولا في غير زوجية لا في رق لا يجمع بينهم ولا يطأ بنت موطؤته ولا يطأ أم موطؤته لا بالجمع ولا بغير الجمع. يعني سواء جمعهما في زواج واحد أو في ملك يمين لا يطأ. ممكن يجمعهما في ملك يمين بس بشرط أن لا يطأ. إذا وطئ واحدة لا يطأ الثانية. لكن الزواج يحرم عليه أصلا أن يتزوجها الأم أو البنت بنت موطؤته أو أم موطؤته يحرم عليه أن يتزوجها لا في جمع ولا في فرقة لا مع زوجته ولا بعد وفاة زوجته ولا بعد طلاق زوجته. يحرم عليه أن يتزوج أمها ويحرم عليه أن يتزوج بنتها الموطوع. يحرم لا بالجمع ولا بالتفريق. أما في ملك اليمين يجوز أن يجمع بينهما بس إذا وطأ إحداهما لا يطأ الثانية. لا إذا ماتت المستولدة أو عاشت المستولدة ليس له أن يطأ بنتها لأنه لا يجوز أن يطأ بنت موطؤته. لا يجوز أن يطأ أم موطؤته قلنا من شوية حتى بعد الوفاة. لا يجوز أن يطأ بنت موطؤته أو فرع مش بس البنت بنته الحفيدة إلى آخره. لا يجوز أن يطأ فرع موطؤته ولا يجوز أن يطأ أصل موطؤته وما جدتها إلى آخره. أستاذنا تنفرج القرآن للزوجة حلال بس ده ليس درسنا ليس درسنا. نعم ليس له وطء بنت مستولدته لا في حياة مستولدته ولا بعد ممات مستولدته لأنها بنت موطؤته. والتعليل بذلك جري على الغالب. التعليل بذلك اللي هو ايه كونها بأنها بنت الموطؤة وإلا فاستدخالها منيه الذي ثبت به الاستيلاد كذلك. ممكن يكونش حصل وطء ولا حاجة ممكن يكون الاستيلاد تم بسبب استدخال المني المحترم كما مر بنا. فأيضا لا يجوز له أن يطأ بنت مستولدته الناتجة من استيلاء من استدخال المني المحترم وليس من الوطء. هذا جري على الغالب جري على الغالب كما علم مما مر. فإن وطئ تلك البنت حرام لكن إن فعل هذا الحرام وحبلت منه فهل تصير مستولدة؟ لأنك عرفت أن الوطء الحرام لا يمنع الاستيلاء حتى لو كان حراما لذاته. لكن هنا حالة خاصة وطء حرام ولكنه وطئ الأم وطئ البنت أيضا فهل تصير مستولدة؟ كما لو كاتب ولد المكاتبة فإنه يصير مكاتبا. قال ينبغي أن تصير مستولدة. نسخة القديمة في أي خلاف من المناقرة يقول والله لو قسناها على أنه يجوز له أن يكاتب بنت مكاتبتي أو ابن مكاتبتي هو صار مكاتبا بالتبع. لكن كما قلنا قبل قليل يجوز أن يستقل بمكاتبته فهو كاتب أمة وولدت بعد الكتابة، فولدها تابع لها، إذا أدت نجوم الكتابة تحررت وتحرر ولدها معه تابع. لكن هل له للسيد المكاتب أن يكاتب هذا الولد أو هذه البنت استقلالا؟ له، ويؤدي نجوم الكتابة قبل أمه ويتحرر قبل أمه، له ذلك. فهنا أيضا لو أن هذا السيد المستولد فعل الحرام بأن وطئ بنت المستولدة، حرام ممنوع. لو فعل هذا الحرام هل تصير مستولدة؟ قياسا على ما سبق على الفرع الذي قلناه الآن، نعم تصير مستولدة رغم أنه فعل هذا الحرام، لأن الوطأ الحرام لا يمنع الاستيلاد. اقرأ مرة أخرى. عن هذا العهد الزنا الزنا ليه؟ يقام عليه الحد يعني؟ لا لا يقام عليه الحد. في ملك، شوفة الملك. حاضر. فإن وطئ تلك البنت، البنت إعرابها إيه لو سمحت ارفع إيدك؟ فإن وطئ تلك البنت، البنت ما إعرابها؟ بدل من اسم الإشارة، يعني منصوب مرفوع مجرور. وطئ، وطئ بكسر الطاء، عشان كده مرسومة الهمزة مرسومة على ياء. ليه الهمزة مرسومة على ياء؟ عشان تقولش وطأ. لو كانت وطأ كانت مرسومة على ألف، يبقى هنا بيعلمنا أنها وطئ خلاص، وإلا فالهمزة نفسها مفتوحة، فعل ماضي مبني على الفتح، الهمزة مفتوحة. ما الذي جعلهم يرسمونها على ياء؟ أن الطاء التي قبلها مكسورة، يبقى تقرأها وطئ. لو كانت الطاء مفتوحة لرسمناها على ألف، وطأ. حبيب قلبي مرسومة على ياء يعني على نبرة. حبيب قلبي أنا بقولش إنها مرسومة على السطر، دي حاجة تانية. سامحك الله. الهمزة إما تكون على ألف، إما تكون على واو، إما تكون على ياء يعني نبرة، وإما تكون على السطر. أنا على الله أعلم. بنقول أهو لما رسمت على ياء مش على السطر، رسمت على ياء. بس. مثلا لبى، لبى لبى مفتوحة برسمة عليه. إجابة اللي كان عندك سؤال هتجيب عليه؟ أجابت خلاص؟ بدل اسم إن شاء الله منصوب ولا مرفوع؟ سطر في الوقت وفي المصدر. وطئ وطئا. Thank you. لسه الدرس ما خلصش. هناك في سورة المكاتبة لما كاتب له أن يكاتب الولد في ثمرة، في ثمرة بالكتابة المستقلة أنه ممكن الولد يؤدي النجوم ويعتق، أما الأم ممكن تعجز نفسها ممكن لا تستطيع أن تؤدي النجوم، في ثمرة. طيب هنا ما الثمرة المترتبة على ما قلناه الآن أنه إذا وطئ البنت المستولدة صارت مستولدة، ما هي لم تعتق إلا بموته، في الحالتين كلاهما لن يعتق إلا بموته. لا مش تحصيل حاصل. ثاني إن الولد ينسب إليه. الولد إيه اللي ينسب إليه؟ الولد منسوب على كل حال. إحنا بنقول البنت لها، البنت تبقى بنت المستولدة، هل تسمى مستولدة لما وطئها فعل الحرام؟ لما وطئ بنت المستولدة هذا حرام؟ هل تسمى مستولدة؟ نعم تسمى مستولدة. ما الفائدة المترتبة على ذلك؟ الأم اللي هي المستولدة تعتق بالوفاة، بنتها لو لم يطأها هي تابعة لها. نعم تابعة لها، تعتق بالوفاة ولم يبيعها ولا حد، من نفس الأحكام التي للأم للبنت المستولدة، بنت المستولدة التي لم يطأها. طيب لو أنه وطئها وصارت هي الأخرى بحسب ما قلنا أيضا مستولدة، ما الحكم الذي سيزيد على ما فات؟ إيه اللي حيشد عليها من أحكام؟ برضه لن تباع ولن ينتقل ملكها، وأيضا ستعتق بوفاة السيد، فما الجديد؟ يبقى تحصيل حاصل زي ما بيقول محمد. فقال لك لا، في فرق الأيمان والتعليق. قال لك لا، ده في ثمرة فعلا. إيه الثمرة؟ فإن قيل ما فائدة ذلك مع أنها تعتق بموت السيد من غير ذلك، يعني من غير أن نحكم بأنها مستولدة، من غير أن نقول أنها مستولدة، ما هي أيضا ستعتق بموت السيد، ما الجديد؟ أجيب بأن فائدته الأيمان والتعاليق. انتبه، يبقى ينفعنا في الأيمان والتعاليق. الأيمان يعني والله إن قابلت مستولدة فسأعطيك كذا، فقابلت بنت المستولدة التي وطئها السيد التي حكمنا عليها بأنها مستولدة، فنفع بقى في ثمرة ولا فيش ثمرة؟ في ثمرة اهو ظاهرة في الأيمان. لو كلمت مستولدة فأنت طالب، فكلمت بنت المستولدة التي وطئها السيد تطلب، الأيمان والتعاليق نفس الشيء. يعلق عتقا، يعلق طلاقا على مقابلة أو الكلام مع المستولدة، وإحنا حكمنا لها مستولدة، حكمنا عليها بأنها مستولدة، أفاد في الأيمان والتعليق. يبقى ليس تحصيل حاصل وإنما له ثمرة، فكل ما لا يظهر له ثمرة فثمرته تظهر في الأيمان والتعليق. وسكت المصنف عن أولاد المستولدة، وتكلم عن أولاد المباشرين، أولاد الصلة، وحكمهم أنهم إن كانوا من أولادها الإناث فهم كأولادها فيتبعونها في العتق بموت السيد، وإن كانوا من أولادها الذكور فلا يتبعونها بل يتبعون أمهاتهم، لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية. إذا أولادها المباشرون ذكورا وإناثا تابعون لها، أولاد بناتها ذكورا وإناثا تابعون لها، أولاد بناتها إلى آخره. نقف هنا ونقف إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. في أي سؤال قبل أن نقف؟ إذا لا تسمى مستولدة، كلام مش صحيح، لأنها لم تسمى مستولدة إلا بالاستيلاد. فلما تقول لي وضعها قبل الاستيلاد يبقى مش معانا، مش معانا. هنتكلم على المستولدة. المستولدة يعني وضعها فعلا الأم وضعها بنتها يبقى بعد الاستيلاد. مش بقى وضعها بنت المستولدة قبل الاستيلاد، ما فيش مستولدة أصلا معها. المستولدة تسمى مستولدة بالوضع فقط، لازم نأخذها دخول المني بأي طريق. يعني المحترم ليس شرطا أن أنتلد، يعني ليس شرطا أن أنتلد أن تأتي بولد. لابد أن تضع إما ولد كامل حي أو ميت أو ما مجرد الوقت فقط تسمى مستولدة. يعني بعد وفاتي، بعد وفاتي الرجل عمال يقطع إماءه، لكن مش بلد ولاد الصحابة قالوا إحنا نحب الأسمان، نحب أسمانهن. أنت كده لا يا رسول الله هتمنعنا من البيع وإحنا عايزين أسمان. فنعزل طلبوا العزل ليه؟ عشان يخش ولد بيطؤون. المهم لو جابوا ولد هي مشكلة في كده، يمتنع البيع. طب بعد موته إذا تباع يعني بمجرد الوفاة فقط الورثة، الورثة هياخدوها بقى يعملوا.